الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءة كتاب سل السيوف والأسنة على أهل الهوى وأدعياء السنة، ونبدأ اليوم إن شاء الله في الفصل الثاني. فليتفضل القارئ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله ورعاه: الفصل الثاني، بيان أن الله عز وجل قد أكمل بنبيه صلى الله عليه وسلم الدين. لقد كان العرب خاصة والعالم عامة قبل البعثة المحمدية في ضلال وانحراف وجاهلية، فمن عبودية للأحجار والأشجار، وإنكار للبعث، وتصديق بالكهان والسحرة والمشعوذين، إلى انحرافات خلقية واجتماعية وسياسية، إلى غير ذلك من الضلال والتيه. وعندما أراد الله الرحمن الرحيم العباد وإنقاذهم مما هم فيه من ضلال وتيه، وإخراجهم من الظلمات إلى النور، أرسل إليهم رسولا من أنفسهم يعرفون نسبه ويعرفون خلقه وصدقه وأمانته، محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. محمد بن عبد الله، يعرفون خلقه وصدقه وأمانته، محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه من خلقه وحجته على عباده، فهو رحمته المهداة إلى العالمين ونعمته التي أتمها على أتباعه من المؤمنين، أرسله على حين فترة من الرسل ودروس من الكتب وطموس من السبل، ودروس أي اختفاء من الكتب. نعم. وقد استوجب أهل الأرض أن ينزل بساحتهم العذاب، وقد نظر الجبار جل جلاله إليهم فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وكانت الأمم إذاك ما بين مشرك بالرحمن عابد للأوثان، وعابد للنيران، وعابد للصلبان، أو عابد للشمس والقمر والنجوم، كافر بالله الحي القيوم، أو تائهم في بيداء ضلالته حيران، قد استهواه الشيطان وسد عليه طريق والإيمان. فالمعروف عنده ما وافق إرادته ورضاه، والمنكر ما خالف هواه. قد تخلى عنه الرحمن وقارنه الخذلان، يسمع ويبصر بهواه لا بمولاه، ويبطش ويمشي بنفسه وشيطانه لا بالله. فباب الهدى دونه مسدود، وهو عن الوصول إلى معرفة ربه واتباع مرضاته مصدود. فأهل الأرض بين تائه حيران، وعبد للدنيا فهو عليها لهفان، ومنقاذ للشيطان جاهل أو جاحد أو مشرك بالرحمن. فالأرض قد غشيتها ظلمة الكفر والشرك والجهل والعناد، قد استولى عليها أئمة الكفر وعساكر الفساد، وقد استند كل قوم إلى ظلمات آرائهم، حكموا على الله بين عباده بمقالاتهم الباطلة وأهوائهم. فسوق الباطل نافقة لها القيام، وسوق الحق كاسدة لا تقام. فالأرض قد صالت جيوش الباطل في أقطارها ونواحيها، وظنت أن تلك الدولة تدوم لها، وأنه لا مطمع لجند الله وحزبه فيها. فبعث الله رسوله، وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس الذي يذهب عنهم حنادس الظلمات، فحاجتهم إلى رسالته فوق جميع الحاجات. الحنادس جمع حندس، والحندس اشتداد الظلمة، وقيل الحنادس ثلاث ليال مظلمة في آخر الشهر. نعم. فحاجتهم إلى رسالته فوق جميع الحاجات، وضرورتهم إليها مقدمة على جميع الضرورات، فإنه لا حياة للقلوب، ولا نعيم، ولا لذة، ولا سرور، ولا أمان، ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربه إليه ويدنيها من مرضاته. وهذا كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أهمية معرفة أسماء الله وصفاته، وأهمية دراسة توحيد الأسماء والصفات. فقال رحمه الله أن ذلك هو أفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، بل هو زبدة الرسالة الإلهية وخلاصة الدعوة النبوية. نعم. ومن المحال أن تستقل العقول البشرية لمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، فاضطرت رحمة العزيز الرحيم أن يبعث الرسل به معرفين وإليه داعين ولمن أجابهم مبشرين ومن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على المعرفة تنبني مطالب الرسالة جميعها، وأن الخوف والرجاء والمحبة والطاعة والعبودية تابعة لمعرفة المرجو المخوف المحبوب المطاع المعبود. وقد قام صلى الله عليه وسلم بحمل الرسالة خير قيام، فدعا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ومكث في مكة ومكث في قومه على ذلك 13 سنة يدعو إلى الله ويصحح اعتقاد العباد، وناله من قومه الأذى، فواجه التكذيب والسخرية والاتهامات، ومع ذلك قد تحمل الأذى وصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وكان الله مع ذلك يرعاه ويحفظه وينزل عليه الآيات المسلية له والتي تقوي عزيمته. قال تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولقد كذبت رسل من قبل فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين، وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فلا تكونن من الجاهلين، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وهذا فيه عظات ودروس وعبر للداعية إلى الله وطالب العلم في طريقه إلى الله، في طريق الدعوة إلى الله، أن يصبر على الأذى في سبيل الله، وأن يعلم أن هذا الطريق محفوف بالأذى، فعليه أن يصبر، لأن الناس يغلب عليهم اتباع الهوى ولا ينصاعون للحق. وهذه سنة الله في عباده، فالرسل أولو، والله عز وجل هنا يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يلقاه من أذى من قومه. نعم. ثم أذن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، وشرع له الجهاد، واستمر نزول الوحي عليه يبين فيه الله الدين وما فيه صلاح العباد في المعاش والمعاد، حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أكمل الله ببعثته الدين، وختم برسالته بعثة الرسل، وجعل شريعته مهيمنة على سائر الشرائع، وألزم جميع الثقلين للدخول في شريعته. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. ثم قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن مسعر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: قال رجل من اليهود لعمر: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة. وقال البخاري أيضا: باب الاقتداء بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن مرة قال سمعت مرة الحمداني يقول: قال عبد الله: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت وما أنتم عاجزون. وقال البخاري أيضا: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبني طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واشتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. وقال البخاري أيضا في كتاب المناقب باب خاتم النبيين. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبل كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل لا وضعت هذه اللبنة؟ قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. قال ابن حجر رحمه الله في هذا المثال كناية عن إتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الدين الشرائع، فكل خير جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكل شر نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشريعة الإسلامية جاءت لتكميل وإتمام المصالح ودرء المفاسد وتقليلها، ورسالة الرسول صلى الله عليه وسلم قد أكمل الله بها كل خير للناس في نظام حياتهم ونجاتهم في آخرتهم. نعم. قال ابن حجر رحمه الله في شرحه للحديث وفي الحديث ضرب الأمثال للتقريب للأفهام، وفضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر النبيين، وأن الله ختم به المرسلين وأكمل به شرائع الدين. وقال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على التمسك بالكتاب والسنة، ثم ساق بسنده للعرباض بن سارية أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة دمعت منها الأعين وجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله إن هذه موعظة مودع فبما تعهد إلينا؟ قال لقد تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها لا يرجع عنها بعدي بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فعضوا عليها بالنواجذ وعليكم بالطاعة وإن كان عبد الحبشية، وإنما المؤمن كالجمل الأنف حيث قيد قاد. وفي رواية فأوصنا قال أوصيكم عباد الله بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى بعد اختلافا كثيرا، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وقال الإمام الحافظ أبو بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني في كتاب السنة باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضاء، وتهديره إياهم أن يتغيروا عما يتركهم عليه، وأمره بسنته وسنة الخلفاء الراشدين بعده. ثم قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن عيسى بن سميع قال حدثنا إبراهيم بن سليمان الأفطين عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فقال أيها الله لأتركنكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها سواء، فقال أبو الدرداء صدق الله ورسوله قد تركنا على مثل البيضاء. وقال أيضا حدثنا محمد بن عون قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح أن صخرة بن حبيب حدثه أن عبد الرحمن بن عمرو حدثه أنه سمع العرباض بن سارية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك. وقال أيضا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هيثم عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض الكتب، قال فغضب فقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. وقال محمد بن حسين الآجري رحمه الله تعالى فكل من رد سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتهوك أو متهوكون في عيد الخطاب، أي هل أنتم حيارة فيما جئتكم به أو هل أنتم في شك مما جئتكم به؟ التهوك التحير والاضطراب. نعم. وقال محمد بن حسين الآجري رحمه الله تعالى: وكل من رد سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه فهو ممن شاقق الرسول وعصاه، وعصى الله عز وجل بتركه قبول السنن، ولو عقل هذا الملحد وأنصف من نفسه علم أن أحكام الله عز وجل وجميع ما تعبد به خلقه إنما تؤخذ من الكتاب والسنة. وقد أمر الله عز وجل نبيه أن يبين لخلقه ما أنزله عليه صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين لخلقه ما أنزله عليهم مما تعبدهم به، فقال جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فقد بين صلى الله عليه وسلم لأمته جميع ما فرض عليهم من جميع الأحكام، وبين لهم أمر الدنيا وأمر الآخرة وجميع ما ينبغي أن يؤمنوا به، ولم يدعهم جهلة لا يعلمون، حتى أعلمهم أمر الموت والقبر وما يلقى فيه المؤمن وما يلقى فيه الكافر، وأمر المحشر والوقوف، وأمر الجنة والنار حالا بعد حال يعرفه أهل الحق. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله بعد ذكر حديث العرباض بن سارية المتقدم: وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا، وهذا لا مخالف عليه من أهل السنة. فإذا كان كذلك فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله أن الشريعة لم تتم، وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها، لأنه لو كان هذا نعم عندما يبتدع بدعة فلسان حاله أو مقاله بأن الدين لم يكمل حتى يأتي هذا ببدعة يتعبد الناس بها إلى ربهم ويتقربون بها إلى ربهم، فلسان حاله ومقاله أن الدين لم يكتمل وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل الملة، هذا من لوازم المبتدعة، لازم فعلهم أو لازم قولهم عندما يبتدعون بدع، يقال لهم: أليس بعث النبي صلى الله عليه وسلم لكي يتمم للناس دينهم ولكي يعبدون الله بما يفوزون به في جنات النعيم؟ سيقول: بلى. فيقال له: إذن لماذا تظهرون بدعا قولية أو اعتقادية أو عملية؟ أليس في الدين كفاية؟ أليس فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كفاية لدخول الجنة والفوز بنعيم الآخرة؟ نعم، لأنه لو كان معتقدا لكمالها وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولا استدرك عليها، وقائل هذا ضال على الصراط المستقيم. قال ابن الماجشون: سمعت مالكا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وقال أبو القاسم الأصبهاني مبينا كمال الدين وخطورة أخذ الدين والاعتقاد من غير الكتاب والسنة والاقتصار على العقل والرأي في ذلك: اعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل، فإنهم أسسوا دينهم على المعقول وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا للمعقول، أما أهل السنة قالوا: الأصل في الدين الاتباع والمعقول تبع، ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي وعن الأنبياء، ولبطل معنى الأمر والنهي، ولقال من شاء ما شاء، ولو كان الدين بني على المعقول لجاز للمؤمنين أن لا يقبلوا شيئا حتى يعقلوا. ونحن نقول: وهذا الفرق أيضا بين المتمسكين بالسنة وبين أهل الأهواء من الجماعات البدعية والتنظيمات الحزبية، فالسلفيون أقوالهم وأفعالهم وطريقتهم يأخذونها من الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، وأولئك يأخذونها من تفكيرهم وآرائهم وبحسب المصلحة التي ترجحها عقولهم، فسبحان الله ما أشبه الليلة بالبارحة. يقول الشاطبي رحمه الله: والثاني من أسباب الخلاف اتباع الهوى، ولذلك سمي أهل البدعة أهل الأهواء لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها والتأويل عليها حتى يصدروا عنها، بل قدموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك، وأكثر هؤلاء هم أهل التحسين والتقبيح. وقال أيضا في معرض ذكره أمثلة لاتباع الهوى: رأى أهل التحسين العقليين رأي أهل التحسين العقليين، فإن محصول مذهبهم تحكيم عقول الرجال دون الشرع، وهو أصل من الأصول التي بني عليها الابتداع بالدين، بحيث إن الشرع إن وافق آراءهم قبلوه وإلا ردوه. ومن أخطر ما يكون على المسلمين ترك الكتاب والسنة والاعتماد على أقوال الرجال. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فتأملوا يا أولي الألباب كيف حال الاعتقاد في الفتوى، كيف حال الاعتقاد في الفتوى على الرجال من غير تحر للدليل الشرعي، بل لمجرد العرض العاجل عافانا الله من ذلك بفضله. ثم قال: فالحاصل مما تقدم أن تحكيم الرجال من غير التفات إلى كونهم وسائل للحكم الشرعي المطلوب. ثم قال: فالحاصل مما تقدم أن تحكيم الرجال من غير التفات إلى كونهم وسائل للحكم الشرعي المطلوب شرعا ضلال، وما توفيقي إلا بالله، وإن الحجة القاطعة والحاكم الأعلى هو الشرع لا غير. وقال أيضا: ولقد زل بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال أقوام خرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين، واتبعوا أهواءهم بغير علم وضلوا عن سواء السبيل. وبعد، فالمقصود من إيراد هذه النصوص الصحيحة الصريحة البينة وأقوال أئمة السلف هو بيان أن الدين قد أكمله الله لنا، وأنه ما من شيء فيه صلاح للمسلم في دينه وأمور عبادته إلا وقد وضحه الله في كتابه العظيم وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن النجاة من الانحراف والتيه والهلاك مرتبط بالتمسك بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم في حثنا على التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين في كل أمر من أمور الدين، كأخذ الأحكام والاعتقاد والولاء والبراء والدعوة إلى الله، وطريق تحقيق العزة والنصر والتمكين في الأرض، وطريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما في ذلك النصح للعامة والخاصة. كل ذلك والحمد لله مسطر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب أن نعتقد ذلك، وأن يرافق هذا الاعتقاد القبول والتسليم والعمل وعدم إحداث شيء بنية الإصلاح والتقرب إلى الله. وما سبب الفشل والفرقة في هذا الزمان إلا بسبب البعد عن هذا الأصل العظيم، وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم. ولو نزلنا هذا الأمر على واقع الناس اليوم، تجد كثيرا من الناس بأفعالهم وعاداتهم وتنظيماتهم لسان حالهم يقول أننا نستغني عن الشريعة بما ألفناه، بما تعلمناه من أنظمة، بما أخذناه من أعراف وأسلوب، ومثل ذلك ما يضعه المنظرون للجماعات الحزبية، يرون أن في النظر المصلحة والعقل والتفكير اتباع هذا الأمر في مخالفاتهم الكثيرة عن الشريعة الإسلامية وعن ما كان عليه السلف، حيث قعدوا هذه القواعد بناء على المصلحة الفكرية العقلية التنظيرية. من ذلك اعتقادهم أو الطريقة التي سلكوها لجمع الناس، فقالوا نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وهي قاعدة خبيثة ألغت الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله، وجعلت الرافضة يدخلون تحت راية أهل السنة، وبدخولهم أثروا على أهل السنة وشيعوا بعضهم، فهي قاعدة خبيثة رافضية فارسية يهودية أدخلت على الجماعات الإسلامية وتقبلها الناس دون وعي وفهم، حتى ميعت الدين والولاء والبراء، وأدخلت بعض أهل السنة وأدمجوهم ضمن هذه المعتقدات الفاسدة بناء على هذا التنظير الذي يخالف الكتاب والسنة وكان عليه السلف، إلى غير ذلك من القواعد التي يضعها أهل البدع والمفكرين تخالف شرع الله. ومثله أيضا ما يضعه الناس اليوم من المساواة بين الأديان، أو مثل التسامح مع الأديان الأخرى، وهذه أمر خطير جدا يذيب الولاء والبراء، أو ما يسمى بالأخوة الإنسانية، يعني كل إنسان أخا لك، يهودي، نصراني، مجوسي، هندوكي، هندوسي، بوذي، وهي قاعدة أيضا تخالف الشرع. فنحن المسلمون عندما نقول نحن مسلمون يجب علينا أن نستسلم لدين الله عقيدة ومعاملات وتطبيقا لكل صغيرة وكبيرة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.